لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوجه الرابع عشر في الرد على ابطال دعوى الرافضي إمامة علي، يتمكن في ابطال استدلال الرافضي على إمامة علي بالأفضلية. استغفر الله. في تفنيد شبه الرافضي في دلالة آية إنما وليكم الله ورسوله على إمامة علي، واستفاض فيها استفاضا كثيرا أنها من أشهر أدلتهم. الوجه الرابع عشر، فاكرين الآية اللي هي إيه؟ إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فيقولوا إن علي بن أبي طالب وهو راكع شاور بالخاتم فخذوا. قل أن الألفاظ المذكورة في الحديث مما يعلم أنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عليا ليس قائدا لكل البررة، بل القائد لهذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو أيضا قاتلا لكل الكفرة، بل قتل بعضهم. واحتج بحديث علي قائد البررة وقاتل الكفرة، فمنصور من نصر ومخذول من خذل، في أول حديث. أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الظهر، فجاء السائل اللي هو صلى عطل بتاعنا، فبيقول هذا الكلام مما يعلم أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عليا ليس قاتلا لكل الكفرة، بل قتل بعضهم كما قتل غيروه بعضهم، وليس قائد لكل البررة، فإن أبا بكر كان قائد للبررة قبله وأعظم منه، والذين كان أبو بكر قائدهم أبر من الذين كان علي قائدهم. قال: وما أحد من المجاهدين القاتلين لبعض الكفار إلا وهو قاتل لبعض الكفرة. وكذلك قوله منصور من نصر مخذول من خذله هو خلاف الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، لا سيما على قول الشيعة، فإنهم يدعون أن الأمة كلها خذلته إلى قتل عثمان. يعني لأنهم بيقولوا أن أول الخلافة علي مسكها إمتى؟ بعد قتل عثمان. طب الخمسة وعشرين سنة اللي قبل كده قالوا دول كانوا خذلوا علي بن أبي طالب، خذلوه، يبقى المفروض ان الامه كلها مخذوله. وعايز يقول ان هم اللي نصروا في النهايه آل الامر الى ملك معاويه. يقول: ومن المعلوم ان الامه كانت منصوره في اعصار الخلفاء الثلاثه نصرا لم يحصل لها بعده مثله، لان الفتوحات كانت اعظم ما يكون في عصر الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان، من اول قتال المرتدين ثم فتح العراق ثم فتح الشام ثم فتح مصر وافريقيا ثم يعني العراق وبلاد الفرس وكسر ملك كسرى، ويعني اخذ المسلمون في اصغر وقت مساحات دول شاسعه كانت قبلهم وهي الى الان دول متعدده. يقول: ثم لما قتل عثمان وصار الناس ثلاثة أحزاب، حزب نصره وقاتل معه، وحزب قاتلوه، وحزب خذلوه، لم يقاتلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لم يكن الذين قاتلوا معه منصورين على الحزبين الآخرين ولا على الكفار، بل أولئك الذين نصروا عليهم وصار الأمر لهم، لما تولى معاوية فانتصروا على الكفار، معاوية والانتصر فتحوا البلاد. إنما كان علي منصورا كنصر أمثاله في قتال الخوارج والكفار. يعني عايز يقول عشان يستدل على ضعف هذا الحديث، طبعا الحديث أصلا ملوش إسناد صحيح. وأيضا فالدعاء الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب التصدق بالخاتم اللي هو كان بيقول اللهم وأنا محمد نبيك، يقول اللهم إن موسى سألك وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخره. اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. يقول قال أبو ذر فما استتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بقوله إنما وليكم الله ورسوله. يقول فالدعاء الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب التصدق بالخاتم من أظهر الكذب. فمن المعلوم أن الصحابة أنفقوا في سبيل الله وقت الحاجة إليه ما هو أعظم قدرا ونفعا من إعطاء سائل خاتما. يعني نقول الأموال اللي أنفقها عثمان في جيش العسرة ولا إعطاء واحد صدق خاتم. طب أموال أبي بكر الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نفعني مال كمال أبي بكر. قال إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ده رواه مسلم. وقد تصدق عثمان بألف بعير في سبيل الله في غزوة العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأيضا فكيف يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ألف بعير؟ أنا يعني عندي تردد في صحة ذلك، أظنها 300 بعير وألف دينار. يقول أيضا فكيف يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة والنصرة واجعل لي وزيرا من أهلي علي نشدد به ظهري، مع أن الله قد أعزه بنصره وبالمؤمنين كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالذي كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر، وكان اثنين الله ثالثهما. وكذلك لما كان يوم بدر لما صنع له عريش كان الذي دخل معه في العريش دون سائر الصحابة أبو بكر، وكل من الصحابة له في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعي مشكور وعمل مبرور. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يشد أزره بشخص من الناس كما سأل موسى أن يشد أزره بهارون فقد افترى على الله، فقد افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخسه حقه. ولا ريب أن الرفض مشتق من الشرك والإلحاد والنفاق، لكن تارة يظهر لهم ذلك فيه وتارة يخفى. يعني هو بيكفرهم يقولوا منافقين، لا هو يبين مصدر هذا الأمر. مصدر الرفض أصلا من الزنديق الملحد عبد الله بن سبأ، ولكن الطعن في أبي بكر أصله كذلك اعتقاد، لكن لا يلزم أن يكون كل واحد منهم كذلك. ابن تيمية بينص على أن الواحد منهم لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. الوجه الخامس عشر أن يقال غاية ما في الآية أن المؤمنين عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين فيوالون عليا، ولا ريب أن موالاة علي واجبة على كل مؤمن، كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين. قال تعالى وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله مولاه وجبريل مولاه. وليس في شيء من هذه النصوص أن من كان وليا للآخر كان أميرا عليه دون غيره. الموالاة لا تستلزم الإمارة والخلافة، فأقصاها الموالاة الحب والنصرة. يقول أنه يتصرف فيه دون سائر الناس، يعني ما يتقالش إن علي مولا لنا يبقى هو اللي يتحكم في أمور الدولة ويصبح خليفة بذلك، لأن هناك كثر كلهم موالي النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم مولى للنبي عليه الصلاة والسلام ينصرون الدين الذي جاء به. الولاية لا تستلزم الخلافة والإمارة. الوجه السادس عشر أنه لو أراد الولاية التي هي الإمارة لقال إنما يتولى عليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل ومن يتولى الله ورسوله، فإنه لا يقال لمن ولي عليهم وال إنهم تولوه، بل يقال تولى عليهم. يقول من الذي تولى على مصر مثلا فلان، من يتولى على الشام فلان، تولى عليهم بأي صار واليا عليهم. لكن هنا إنما وليكم الله ورسوله المولانا يعني من معاني النصرة والحب. الوجه السابع عشر أن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده وأنه أمير عليهم جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإنه خالقهم ورازقهم وربهم ومليكهم، له الخلق والأمر. ولا يقال إن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي مثل علي وغيره أمير المؤمنين، عشان الآية قالت إيه؟ قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن لا تفيد، هو عليه داخل في الذين آمنوا، لا تفيد معنى الولاية عليهم، لأنه لا يقال إن الله متولي إيه عليهم. يقول فإن لا يقال إنه أمير عليهم سبحانه، فإن قدره أجل من هذا، بل أبو بكر الصديق لم يكونوا يسمونه إلا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من سمي من الخلفاء أمير المؤمنين عمر هو عمر رضي الله عنه. الوجه الثامن عشر أنه ليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون من حزب الله ويكون غالبا، فإن أئمة العدل يتولون على المنافقين والكافرين، كما كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تحت حكمه ذميون ومنافقون، كان اليهود وكان المنافقون تحت حكمه. إذن الآية ليست في التولي على أحد، لو حتى فسرتموها بأن والذين آمنوا يعني أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هيقول إن هم دول المقصود بهم علي بن أبي طالب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ده معنى ليس بمعنى التولي عليهم من الرئاسة والإمارة. قال: فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية بلغ ما أنزل إليك من ربك على إمامة علي. الحاجة العجيبة والله كل أدلتهم تحريف لتفسير القرآن، تحريف لمعاني القرآن. تيجي تقرأ الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. منين تبقى دل على ولا إمامة علي دون أبي بكر؟ تفسيرات باطلة بيستدلوا بها. قال الرافضي: البرهان الثاني قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اتفقوا على نزولها في علي. أن مين اللي اتفق ده؟ طب الباش حج علينا. وروى أبو نعيم الحافظ من الجمهور من أهل السنة بإسناده عن عطية، عطية لا مش عارف، محتمل يكون هو العوفي ولا لا، قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب. ومن تفسير الثعلبي قال: معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي، فلما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. والنبي صلى الله عليه وسلم مولا مولى أبي بكر وعمر وباقي الصحابة بالإجماع، فيكون علي مولاهم ويكون هو الإمام. طب اثبت الأول. ومن تفسير الثعلبي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فشاع ذلك وطار في البلاد، فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى أتى الأبطح، فنزل عن ناقته وناخاها فعقلها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من الصحابة فقال: يا محمد، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نزكي أموالنا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك. ثم لم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا منك أم من الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو من أمر الله. فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. لا، نزلت في أبي جهل باتفاق المفسرين فعلا، مش في الاختراع الكاذب. أسخف عقول وأكذب ألسن. موضوع أصلا. قال: فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله. يعني حجر فضل ماشي يعني كمان. وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. يبقى اللي هيرفض وموازعة عليه يبقى كافر. باتفاق العلماء ان سائل بعذاب واقع سورة مكية ونزلت في رؤوس الكفر من المشركين. وغدير خم كان متأخرا جدا عليه، كان عنده ساعتها في ايام نزول الايات 10-12-13 ونحو ذلك، يعني اقصى حاجة 18 سنة. غدير خم متأخر عن ذلك بعد المدينة. قال وقد روى هذه الرواية أن النقاش عن من علماء الجمهور في تفسيره، والجواب من وجوه، أحدها أن هذا أعظم كذبا وفرية من الأول، من الرواية بتاعت الخاتم ده كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وقوله اتفقوا على نزولها في علي أعظم كذبا مما قال في تلك الآية، فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون. إن الآية نزلت ما بلغ ما أنزل كما نزلت في علي ده كلام ما حدش قاله أصلا كما في التي قبلها. وأما ما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء والنقاش والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثيرا من الكذب الموضوع، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي من أهل العلم الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع. وسنبين أدلة يعرف بها أنه موضوع وليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث. ولكن المقصود هنا أن نذكر قاعدة فنقول المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وذاك بين هذا وهذا إلى أهل العلم بالحديث، إلى أهل علم الحديث كما ترجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك. فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينا. الوجه الثاني، يعني ده كلام إجمالي في الأول، إن اللي انت بترويه ده موضوعات باتفاق أهل العلم بالحديث، يبقى ما تقوليش تقولي الواحدي والثعلبي والنقاش لأن دول ليسوا من أهل العلم بالحديث. الوجه الثاني أن نقول في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة. إن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير خم إلى آخره، فيقال أجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم كان مرجعه من حجة الوداع، والشيعة تسلم بهذا وتجعل ذا اليوم عيدا، وهو اليوم 18 من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك، بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة وعاش تمام ذي الحجة والمحرم وصفر، وتوفي في أول ربيع الأول. وفي هذا الحديث يذكر أنه بعدما أن قال هذا بغدير خم وشاع في البلاد جاءه الحارث وهو بالأبطح والأبطح بمكة، فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كان قصته. يقول فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم. وأيضا فإن هذه السورة سورة سأل سائل مكية باتفاق أهل العلم، نزلت بمكة قبل الهجرة، فهذه نزلت